نحمد الله تعالى وبركاته ونحمده فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يعني في الأسبوع الماضي علمنا مناهج الناس في فهم العقائد أو محاولات الناس لاستكناس علم الغيب، وعلمنا أن هناك أربعة طرق أو مناهج لهذا الأمر. الطريق الأول هو طريق أهل الحق وهم أتباع الرسل الذين صدقوا وآمنوا عندما قامت لهم البينات والأدلة على أن الله تبارك وتعالى اختار بعضا منهم أيدهم بالمعجزات والدلائل التي تدل على أنهم بالفعل مبلغون من الله تبارك وتعالى. اتبعوا هؤلاء الرسل فيما أخبروهم به عن الله تبارك وتعالى وعن ملائكته وعن كتبه وعن رسله وعن يومه الآخر وعن كل ما أخبر به من أمر الغيب. ثم بعد ذلك اتبعوا هؤلاء الرسل في قضايا التشريع كما قال تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنين كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فهذه الآية تصف حال القسم الأول المهتدي الذي علم الغيب على حقيقته وذلك باتباعه للرسل المؤيدين بالوحي من الله تبارك وتعالى والتي ظهر للعالمين جميعا أنهم بالفعل رسل من الله وذلك بالمعجزات التي أتى بها كل رسول كما ذكرنا حديث النبي في الأسبوع الماضي: ما من نبي إلا أوتي ما على مثله آمن البشر. ما على مثله أي يعني ما يؤمن البشر على مثله لأنه معجز، كان بقضية المعجزة على مثلها آمن البشر. وقد ضربنا بعض الأمثلة بمعجزات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. الطريق الثاني لبعض الناس الذي سلكه بعض الناس تضلوا لأنه ليس إلا صراط واحد مهتدي وبقية يعني الطرق كلها ضالة. الطريق الثاني هو طريق الاعتماد على العقل، وقد علمنا أن العقل هبة لا شك إلهية، لكن ما حدوده وكيفية فعله ومكان وجوده في جسم الإنسان بالطبع مجهول إلا ما أقر الله تبارك وتعالى أن مكان ذلك هو القلب، ولكن الكيفيات التي يفهم بها الإنسان الأشياء ويدركها ويربط بعضها ببعض ويستنتج منها هذه الكيفيات لا شك أنها ما زالت مجهولة لنا إلى يومنا هذا. على كل حال اعتمد كثير من الناس على العقل مستقلا وبعيدا عن هداية الله عز وجل وظنوا أنهم بنظرهم في هذه الموجودات التي أمامهم يستطيعون استكناس الوجود اللامرئي الذي لا يرى، فلم يصلوا إلى شيء. لم يصل هؤلاء الذين اعتمدوا على عقولهم مستقلة عن هداية الله تبارك وتعالى إلى شيء، اللهم إلا أن بعضهم مثلا وصل إلى أنه لا بد أن يكون لهذا الخلق خالق، ولكن ما صفة هذا الخالق؟ ماذا أراد بهذا الخلق؟ إلى أين ينتهي هذا الخلق؟ كيف بدأ هذا الخلق؟ كل هذه السبع أسئلة لا جواب عليها عندهم متفقا عليه، قد يكون لها أجوبة ولكن لكل منهم جواب، وكل جواب منها يخالف ويناقض الآخر، فهم مختلفون فيما يعني توصلوا إليه من يعني علم الغيب، وليس عند أحدهم حق يرجع إليه. وهذا هو الطريق الذي يسمونه طريق الفلاسفة العقلية. الطريق الثالث طريق المادي، طريق الحسي، الماديون أو أهل الحس الذين قالوا لا نؤمن بشيء وراء هذا العالم المشاهد. فإذا عرفنا شيئا وصل إليه حسنا آمنا به، وإلا فإننا لا نؤمن. فلم يؤمنوا إلا بما توصلت إليه حواسهم، سواء النظر أو السمع أو اللمس أو الذوق أو الشم، قالوا ما يقع تحت هذه الأمور من محسوسات نؤمن به، وما لا يقع تحتها لا نؤمن به. وبالطبع الله تبارك وتعالى قد أخبر عن نفسه كما جاءت بذلك النصوص القرآنية والحديثية أنه لا يراه أحد في هذه الدنيا، كما قال الله تبارك وتعالى عن نفسه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا أنكم لم تروا ربكم حتى تموتوا. ولما سأل موسى ربه تبارك وتعالى أن يريه نفسه قال له الله تبارك وتعالى لم تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله بكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فهذه الأدلة كلها متظاهرة على أن الله تبارك وتعالى لا يرى ولا يراه أحد في هذه الدنيا، والله تبارك وتعالى من الغيب الواجب الإيمان به. فهؤلاء الحسيون بالطبع لم يصلوا إلى شيء لأنهم لم يروا الله، ثم أن الله تبارك وتعالى قد حجب يعني أمور الغيب عن الناس، ولم يرد سبحانه وتعالى أن يعلم بها أحدا إلا من طريق الرسل، كما قال جل وعلا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فقول الله تبارك وتعالى عالم الغيب يصف هنا نفسه سبحانه وتعالى بأنه هو الذي يعلم الغيب، وأنه لا يطلع أحدا على غيبه إلا الرسل فقط. قال إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. من بين يديه يعني من بين يدي الوحي الغيب الذي يوحي إلى الرسول، يرسل رصدا من الملائكة يعني يحفظون هذا الغيب حتى يأتي الرسل، فلا يزاد فيه كلمة ولا ينقص منه كلمة، وإنما يأتي إلى الرسول المبلغ كاملا وافيا، كما قال جل وعلا النبي فنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. فنقرئك فلا تنسى أن تنسى هذا الوحي. وقال له إن علينا جمعه وقرآنه. جمعه كما قال ابن عباس في صدرك، وقرآنه أي إقراءك له، يعني تستطيع أن تقرأه بعد أن ينتهي الوحي. المهم أن الفلاسفة الماديين لم يصلوا إلى شيء، ولم يصلوا إلى شيء لأن الغيب قد استأثر الله بعلمه، وذات الله تبارك وتعالى لا يراها أحد من الناس في الدنيا. ولذلك مهما بلغ هؤلاء من شأو في هذه الدنيا ومن علوم دنيوية ففحصوا أدنى وأقل الأشياء، الذرات والإلكترون، واطلعوا على أعظم الأشياء في المجرات العظيمة والشموس والأقمار والنجوم البعيدة، لكنهم بالطبع لم يستطيعوا أن يروا الله تبارك وتعالى أو أن يعلموا شيئا من الغيب الذي شاء الله عز وجل أن يحجبه، وهو هي المفاتيح الغيب الخمس التي ذكرها الله تبارك وتعالى. فقال إن الله عنده علم الساعة ينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فهذه القضايا من علوم الغيب وهي من مسائل الإيمان، هذه لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. ولذلك لم يصل علماء المادة الذين وقفوا عندها فقط لم يصلوا إلى شيء. الطريق الرابع من الطرق أيضا التي سلكها كثير من الناس وأضلوا نستطيع أن نسميه الطريق القلبي أو الطريق الإشراقي كما يسمونه هم، ويسمونه الإشراقي نسبة إلى إشراق العلوم في زعمهم في قلوب بعض الناس الذين يسلكون مسلكهم، زعموا أن أي إنسان سلك مسلكا من حمل النفس على مجاهدات معينة كحبس هذا بعيدا عن الناس وإبقائها في الظلام فترة ومنعها الطعام وإجهادها، من الممكن أن تشرق عليه بعد ذلك إذا أمات الجسد، أشرقت في زعمهم على الروح علوم كثيرة، وهذه العلوم هي العلوم الغيبية. وعرف صاحب هذه المجاهدات، عرف الحقائق، عرف الله وعرف هذا الكون وعرف البداية وعرف النهاية، وأشرقت له هذه العلوم. هذه قضايا هندية قديمة، يعني وجدت في الهندية القديمة في الهندوسية، وللأسف أن هذا الفكر انتقل إلى أيضا يعني فكر المسلمين عن طريق من سمى بالتصوف، وفتن به كثير للأسف من فلاسفة المتصوفين المسلمين، فأجهدوا أنفسهم وأفعلوا أجسادهم ظنا منهم أن هذا سيؤدي إلى أن تتكشف لهم حقائق الغيب، وسموا ما توصلوا إليه في زعمهم سموه كشف، وسموه أيضا فيوض وفتوح، كما تقرأ مثلا الفتوحات المكية لابن عربي، فتوحات يعني أنه فتح علم نزل عليه من الله عز وجل في أربع مجلدات موجود، ولكن هذه الفتوحات أو الفيوض كما يسمونها ما هي إلا خرافات وخزعبلات من أولها إلى آخره، وما هي إلا أخذ من الفلسفات المادية، الفلسفات الروحية التي يعني عند العقليين، وإلباس لباس الدين لها. فوصلوا إلى حقائق غاية الإضحاك، غاية الإضحاك، منها أن مثلا هذا الكون كله هو الله، وأنه لا فرق بين ذكر وأنثى وملك وشيطان وعابد وزنديق، كلهم شيء واحد. وهذا موجود في كتابات المتصوفة الفلاسفة منهم كابن عربي الحلاج وابو جند الصامت والجيلي وغيرهم كثيرون. هؤلاء يعني كتبوا يعني مثل هذه الكتابات، الشيخ عبد الغني الناولسي من اخرهم في كتاب الفيضر الرباني. هذه الكتب تجدون فيها كلها تدور حول هذا المعنى، علوم يزعمون علوم غيبية نزلت على أصحابها، وذلك بسلوكهم سبيل المجاهدة. ويقول أحدهم في هذا الكلام حدثني صلبي عن ربي، يعني أنهم أخذوا هذه العلوم هكذا رأسا عن الله تبارك وتعالى، وكما قلنا أن هذه العلوم غايتها مضحك، إما أنها تنجيز لذات الشخص الذي يظن أن هذه العلوم نزلت عليه، كما قال بعضهم سبحانه يعني يظن أنه هو الله، وكما قال بعضهم إن الله عز وجل سينصب لي من صيام خيمة ادخل فيها كل يعني أتباعي وأهلي إلى الجنة، وكما قال بعضهم لو بصقت على النار لأطفأتها، وأشياء من الكفر القبيح القبيح جدا. سنتعرض إلى بعض هذا الكفر عند الكلام تفصيل إن شاء الله على هذا الطريق. هذه هي الطرق التي سلكها الناس لاستكناف الغيب. طبعا نقول الناس تجاوزا، لان الطريق الاول طريق الرسل ليس طريقا كسبيا، وانما هو طريق وهبي من الله تبارك وتعالى. كسبي معناه انه بجهد الانسان، اما الطرق الثلاثه طرق كسبيه يعني كسبها اصحابها، الطريق العقلي الطريق المادي الطريق القلبي او الاشراقي، هذه الطرق يعني الناس ضلوا فيها وكل من سلكها، ولكن طريق الرسل هذا طريق الهي، وهذا الذي ندعو به في صلاتنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت عليهم بالهداية، الهداية المنزلة على يعني الرسل من الله تبارك وتعالى، أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. موضوع اليوم إن شاء الله عن أتباع الرسل. نحن جعلنا أتباع الرسل قسم من هذه الأقسام الأربعة، وذلك في الحلقة السابقة. لكن وطبعا أخبرنا في الجملة أنهم هم المهتدون، وهم الصائرون على طريق الحق، وهم الذين يدخلون في قول الله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا صحيح من حيث القسمة الجملية، ولكن من حيث التقسيم الفعلي والهداية الفعلية فأهل الرسل أو أتباع الرسل ليسوا جميعا مهتدين، وإنما اهتدى قسم منهم وضلت أقسام كثيرة من المنسب إلى الرسل. بل قال الرسول صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترس هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. فقد أخبر النبي بهذا الحديث أن أتباع الرسل وخاصة الرسل الثلاثة الذين بقي تابعون لهم إلى اليوم من موسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليه، أتباع الرسل افترقوا بعد رسلهم، وأن هذا الافتراق قد أدى إلى طوائف كثيرة منهم إلى الكفر، وبقيت بالطبع طائفة أو طوائف منهم على الحق. والسؤال الذي هو موضوعنا اليوم: لماذا ضل أتباع الرسل، أو ما السبب في ضلال بعض أتباع الرسل وبقاء بعضهم الآخر على الحق؟ والجواب أن ثمة أسبابا قد جعلت أتباع الرسل يضلون بعد رسلهم، وهذه الأسباب هي 6 أسباب، وفي ظني أنه لا سبب تابعا لهذه الأسباب. أما السبب الأول فهو أن بعض هؤلاء الأتباع فتحوا أبوابا يتعلمون منها الغيب غير الباب الذي فتحه الله سبحانه وتعالى. الغيب كما ذكرنا لا سبيل إلى علمه إلا عن طريق الله عز وجل، وعن طريق الله معناه الرسول، لأن الرسول هو الباب الذي يوصلنا إلى هذا العلم. بعض أتباع الرسل لم يكتفوا بما بلغه الرسل عن ربهم تبارك وتعالى، بل فتحوا أبوابا لتعلم الغيب غير الباب الذي فتحه الله تبارك وتعالى. من هذه الأبواب التي يعني ظن بعض الناس أنه من الممكن أن يتعلم بها وأن يعرف بها شيء من الغيب؟ الكهانة والعراسة. والكهانة والعراسة باختصار شيء سلكه الناس قديما، وذلك عن طريق الشياطين الذين يخبرونهم ببعض علوم الغيب الصحيحة ويخلصون معها مئات الكذبات. وهذا شيء قد فشى في كل الأمم، ومنها أمة العرب أيضا فشى فيهم هذا الأمر، وهو يعني محاولة استكناه الغيب عن طريق العرافين وعن طريق السحرة وعن طريق الكهان. وقد أثبت الله تبارك وتعالى أن هذا الباب مرده في النهاية إلى الشياطين، كما قال تبارك وتعالى: قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. فأخبر تبارك وتعالى أن الشياطين تتنزل على بعض يعني أصحابهم وأحبابهم من الإنس، ولكنهم لا يتنزلون إلا على فئات من الناس خصوصا في الكذب والإفك. قال: تنزلوا على كل أفاك أثيم. ثم قال: يلقون السمع. يلقون الشياطين يلقون السمع، أي للملائكة عندما تتكلم بأمر من أمور الله تبارك وتعالى، وأكثرهم أي أكثر الشياطين كاذبون فيما ينقلونه عن قضاء الله عز وجل وعن قدر الله تبارك وتعالى. وقد روى البخاري في هذا يعني أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها قالت: سأل ناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان، فقال: إنهم ليسوا بشيء. إنهم ليسوا بشيء، يعني هذا كلام على كلام الرسول هنا جاري على كلام العرب، يعني بشيء يعتد به، يعني إنهم تافهون، كما نقول عن الشيء التافه ليس بشيء. فقال النبي: إنهم ليسوا بشيء. قالوا: يا رسول الله، فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقا. يعني هؤلاء الكهان يحدثون الناس بشيء من علوم الغيب كان يقول تحصل كذا وتحصل كذا فيكون حقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخففها الجني فيقرطرها في أذن وليه كقرطرة الدجاج فيخلطون معها أكثر من 100 كذبة. ومعنى قول النبي فيخففها الجني أي أن الشياطين يرسل بعضها بعضا حتى يصلون في حديث عائشة حديث آخر في البخاري إلى الغمام فيسمعون الملائكة تتكلم والأمر من أمر الله تبارك وتعالى فيلتقطون هذا الكلام ويعني ينقلونه واحدا واحدا إلى أن يبلغ للإنس الذي هو صديق الجن. كما أيضا روى البخاري هذا الحديث مفسرا مبينا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، يعني خضوعا لقول الله عز وجل، كأنه يعني كأن ضرب الملائكة على هذا النحو سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ يعني قال بعضهم لبعض أو قالوا لجبريل، قالوا: للذي قال الحق وهو العلي الكبير، يعني قال الله الحق سبحانه وتعالى وهو العلي الكبير. فيسمعها هذه في سنة الحديث، فيسمعها مسترق السمع أي من الجن، هكذا بعضهم فوق بعض. وصفه سفيان أحد رواة الحديث في الثوري أن بعضهم لم يركب بعضا وفرق بين يده يعني يفرقها وبدد بين أصابعه. يقول بعد ذلك في النبي: فيسمع الكلمة فيبلغها إلى من تحته ثم يبلغها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه الشهاب فيكذب معها 100 كذبة. وأن الشهاب كهذا قد جاء في قول الله تبارك وتعالى عن الجن قال: لا يستمعون إلى الملأ الأعلى من الملائكة ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. من خطف الخطفة يعني من الاستماع فأتبعه شهاب ثاقب. فالنبي هنا يفسر هذا بأن الجن أحيانا يلقي الكلمة إلى من دونه قبل أن يحرقه الشهاب وأحيانا يحرقه قبل أن يلقي الكلمة. فهذه الكلمة التي تصل إلى هؤلاء الكهان وبالتالي يكذبون عليها 100 كذبة، فلذلك يصدقون أحيانا مما يأخذونه عن الملائكة ويكذبون 10 مرات. على كل حال هذا باب من أبواب الشر دخل على الناس قديما، وللأسف أنه دخل على طوائف من المسلمين ومن أهل الديانات السابقة والشرائع السابقة، فضلوا بهذا عن طريق الله تبارك وتعالى. وذلك أن النبي يقول صلوات الله وسلامه عليه: من أتى كاهنا أو عرافا فحدثه فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. أما سبب الكفر بالتبع فإنه سيأخذ علم مغشوش في الصدق في كلمة واحدة من الصدق وفي 99 كلمة أخرى من الكذب. ولا شك أن الله تبارك وتعالى قد أمرنا أول ما أمرنا في القرآن بأن لا نؤمن إلا بالغيب الذي يبلغه هو والذي يخبرنا به هو سبحانه وتعالى، كما جاء في السورة الثانية من القرآن: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. أول صفة من صفات المتقين هم أنهم يؤمنون بالغيب، فالإيمان بالغيب هو الإيمان بما جاء به الرسول عن ربه تبارك وتعالى. تصديق الكهان طعن في كلام الرسول على طول، لأن هذا ضدين لا يجتمعان، الكاهن شيطان يعني يأخذ من الشيطان، والشيطان كاذب يكذب على الله تبارك وتعالى، فإذا أخذنا من الله وأخذنا من الشيطان معناها نحن أخذنا من مصدرين متضادين وهذا ضد هذا، إذن هذا كفر. فهذا أول باب للأسف من أبواب الشر دخل على طوائف من أهل الإسلام وطوائف من قبلهم، وذلك أنهم فتحوا على أنفسهم بابا للغيب، باب مزيف زائف، باب الشياطين. الطريق الثاني هو ما ذكرناه آنفا في كلامنا على أهل الوجدان أو أهل القلب، وهو أنهم ظنوا أن هذا باب أيضا من أبواب الغيب فتحوا على أنفسهم، وهو أنهم ظنوا أنه بمجاهدات معينة، صيام وتعبير النفس، من الممكن أن تشرف علوم ومعارف على القلوب. وهؤلاء الناس لا شك أنهم ضلوا ضلالا مبينا، لأن هذه العلوم التي ظنوها والمعارف كما ذكرت في يعني بدء كلامي أنها إما أن تكون عقائد زائفة كالقول بوحدة الوجود، وإما أن تكون تعظيم للأشخاص الذين يعني جاءتهم هذه الوساوس التي ظنوها فتوح من الله عليهم. فكل هؤلاء الناس الذين اتبعوا هذا الطريق نجدوا أنفسهم وجعلوا أنفسهم آلهة أو أشباه آلهة، فما في واحد منهم عندما نقرأ له نجد إلا أنه يمجد نفسه بصورة دي. ويقول مثلا واحد من متأخريهم نتيجان مثلا نقول يقول قدماي هاتان على رقبة كل ولي لله من خلق آدم إلى النسخ في السور، يعني هو منزلته منزلته أن قدميه أعلى من رقبة كل ولي لله، ويقول جاءني النبي فقال لي كذا وكذا وكذا، وجاءني فقال لي هذا خبأته لك يا أحمد. فإما أن يكون تعظيم النفس أو اتباع شرائع جديدة لم يشأها الله تبارك وتعالى، فأكثر يعني هذه الصدور والبدع والمنكرات والمحدثات والعقائد الزائفة التي دخلت إلى الدين دخلت للأسف من هذا الطريق، وهو الطريق من ثم بالفيض والكشف والكتف. الطريق الثالث من أيضا الذي فتحه بعض الناس للغيب وفتحوا بذلك باب شر، هو الأخذ عن اليهود وعن النصارى وعن أهل الديانات السابقة أو أهل الشرائع السابقة دون تمحيص. لا شك أن اليهود أهل رسالة، لأنهم يزعمون أنهم أتباع موسى صلوات الله وسلامه عليه، ونحن لا نرتاب في أن الله عز وجل أرسل موسى ابن عمران في بني إسرائيل رسولا ونبيا، وأنه من أولي عزم الرسل، وكذلك عيسى صلوات الله وسلامه عليه، وأنه قد أنزل كتاب على موسى والتوراة، وأنزل كتاب على عيسى والإنجيل. ولكن أيضا الذي لا نرتاب فيه كذلك أن هذه الكتب قد حرفت وقد بدلت بعد الأنبياء، فالتوراة مثلا لم تكتب إلا بعد 700 سنة، 700 سنة حتى كتبت التوراة، ولذلك أدخل فيها يعني الكثير، بل لم يبق فيها من الصحيح إلا القليل، وأن الإنجيل فإنه لم يكتب إلا بعد أن مضى 40 سنة، وقد جاء وقت كان فيه ثم أي في الإنجيل كل منها يخالف الآخر، وأهل الإنجيل مختلفون حتى في حقيقة نبيهم، يعني من هو عيسى؟ من هو؟ هم مختلفون في هذا، وهل قتل وصلب أم لا؟ فهم مختلفون في أساس دينهم وفي حقائق دينهم. للأسف أن كثيرا من الناس استباحوا لأنفسهم أن ينقلوا عن أهل الكتابين دون تمحيص ودون تحقيق، وبهذا انفتح لهم باب من أبواب الشر. ولقد كره النبي صلى الله عليه وسلم النقل عن أهل الكتاب كما جاء في حديث الصحيح في البخاري أن النبي رأى ورقة في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ منها كما تعجبه، فتنعر يده النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال بهذا وأنا بناظركم لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو أن موسى حيا وما وسعه إلا أن يتبعني. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم فحدثوا وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وذلك في حديثه الصحيح متواتر قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقوله بعد ذلك صلى الله عليه وسلم وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فإن هذا التحديث تبقى يده النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لأنه يجب أن لا نصدقهم وأن لا نكذبهم، فقد يعني لا شك أن من أخبارهم أخبار سابقة وكذلك من أخبارهم أخبار كاذبة. ولذلك أمر النبي بأن نقف عند حديثه المجرد الذي لم يأتي في القرآن أو في السنة ما يعدده ويعيده. قد جاءنا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يكون هناك تصديق ولا تكذيب لهذه المرويات، بل يجب أن نقف منها موقف يعني المرتاب الذي لا يصدق ولا يكذب. فإن جاء في دوننا ما يؤيد ذلك فهو من الحق، وأما إن جاء في دوننا ما يرد ذلك فلا شك أن القرآن مهيمنا كما قال تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. الكتاب حديثه المجرد الذي لم يأتي في القرآن أو في السنة ما يعضده ويؤيده. قد جاءنا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم لأن لا يكون هناك تصديق ولا تكذيب لهذه المرويات، بل يجب أن نقف منها موقف يعني المرتاب الذي لا يصدق ولا يكذب. فإن جاء في ديننا ما يؤيد ذلك فهو من الحق، وأما إن جاء في ديننا ما يرد ذلك فلا شك أن القرآن مهيمنا كما قال تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فالكتاب اللي هو القرآن مهيمن على الكتب السابقة، ولذلك فإنه لا يجوز للمسلم أن يأخذ شيئا من الغيب من هذه الكتب التي قد حرفت وبدلت ودخل فيها كثير من الدس. ولعل المطلع على التوراة والإنجيل يرى الدس الكثير الكثير الذي لم يكتفي فقط بأشياء من تكذيب من الغيب أو تهويل في الغيب أو اختلاف على طبيعة النبي على طبيعة الرسول، بل تعدى ذلك إلى يعني سب الله تبارك وتعالى كما قالوا مثلا في توراتهم التي يسمونها العهد القديم، نصارى يسمونها العهد القديم، يقول مثلا: ثم تراحت في اليوم السابع من عمله الذي عمل خالقا. فنسبوا إلى الله تبارك وتعالى التعب وأنه أخذ اليوم السابع اللي هو يوم السبت عندهم فاستراح فيه. كذلك زعمهم أن الله تبارك وتعالى قال لآدم عندما نهاه أن يأكل من الشجرة قال له: لا تأكل من هذه الشجرة فإنك إن أكلت منها موتا تموت. ثم يرون بعد ذلك أنه لما أكل منها، كانت هذه شجرة المعرفة، فلما أكل منها عرف كل شيء وعرف أنه عريان، فأخذ أوراق تين وخاط لأنفسنا معازر. فمعنى هذا أن الله عز وجل في زعمهم وظنهم أنه كذب على آدم، قالوا: لا تأكل من هذه الشجرة أنك لو أكلت منها تموت، والحق أنه لم يكن ليموت بل ليعرف وتنفتح عينه ويعلم كل شيء. وهكذا إذا سرنا في التوراة وجدنا الكذب والافتراء على الله تبارك وتعالى وعلى رسله، فليس هناك من رسول من رسلهم إلا وقد كذبوا عليه كذبات يندى لها الجبين ولا داعية يعني لأن نستفيد فيها الآن. فللأسف كثير أيضا من المسلمين أخذوا مما عند اليهود ومما عند النصارى، ودسوا في كتب المسلمين واعتقدوا يعني بعض ما قالوه، ولذلك فسدت يعني عقائدهم وضلوا في أمور الغيب. إذن عندنا يعني هذا باب واحد من أبواب الشر أدى إلى يعني فتنة وضلال كثير من المسلمين. نسمي هذا الباب مرة ثانية باختصار، هو فتح أبواب للغيب لم يفتح الله عز وجل، كنا باب الغيب هو الرسول. من هذه الأبواب الكهانة والعرافة، ومنها ما يسمى بالفتح أو الفيض عند صوفية ومن على شاكلتهم، ومنها الأخذ من اليهود والنصارى دون تمحيص. هذا هو يعني الباب الأول من أبواب الشر الذي دخله بعض طائف المسلمين فضلوا به. يبقى عندنا خمس أبواب أخرى من أبواب الشر دخلت يعني أدخلت على كثير من الناس الزيغ في العقائد، سنستعرضها إن شاء الله في الدروس القادمة بابا بابا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم جميعا.